السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا يجعله مباركا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يسددنا في القول إنه خير مسؤول. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت أم شهد سألت سؤالين، تقول: إذا كنت في السيارة مثلا، أو صليت في السيارة، إذا دخل الوقت وصليت في السيارة، هل تجزئ هذه الصلاة أم لا بد من إعادتها إذا وصلت إلى البيت؟ يا أم شهد، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة للإنسان إذا كان في السيارة ودخل وقت الصلاة، فهو على حالتين. الحالة الأولى يعتقد بأنه سيصل إن شاء الله إلى البيت، مثل حالتك ستصلين إلى البيت في نفس الوقت، وقت الصلاة، يعني لم يخرج الوقت بعد. فالمرأة لا تصلي في مثل هذه الحال، تنتظرين حتى تصلين إلى البيت وتصلين في البيت في الوقت، ولله الحمد. الحالة الثانية لا، هو أن يتوقع الإنسان أنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت في سيارة فيها زحمة، الطرق مزدحمة ومغلقة، ويعتقد ويغلب على ظنه بأنه لا يصل البيت إلا وقد خرج الوقت. في هذه الحالة تصلي المرأة في السيارة على الحالة التي تستطيع، جالسة طبعا، وإن استطاعت قائمة كأن يكون هناك باص مثلا أو قطار مثلا ممكن. أما إذا كان ما تستطيع، كانت في سيارة، صلي جالسة ولا تعيد هذه الصلاة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتها يا أم شهد. أم شهد تقول: مقبلين على رمضان، تسأل أيهما يعني أفضل، أصلي 8 ركعات مثلا أم أصلي 20 ركعة أم ماذا؟ يا أخت الفاضلة، صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هذه الصلاة المعتدلة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت سألتيني عن الأفضل، أقول لك الأفضل 11 ركعة. صلي 11 ركعة بارك الله فيك، وهذه الصلاة تطيلين فيها القراءة، تطيلين فيها الركوع، تطيلين فيها السجود، تكثرين من التسبيح والدعاء. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وصفتها بوصفين: الحسن والجمال في هذه الصلاة، وأيضا الطول. كان صلى الله عليه وسلم يطيل بحيث أنه يجعل هناك تناسب بينه أفعال الصلاة عليه الصلاة والسلام. فإذا سألتني أختي عن الأفضل، هذا هو الأفضل. تقول: لا والله أنا أحب أزيد مثلا، ما في بأس. أنا لا نتكلم عن الحكم في الزيادة، أو نتكلم عن الأفضل. الأفضل 11 ركعة يا أم شهد. طيب، بقي عندي أم علي، إن شاء الله أعود لك يا أم علي بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلوا. تفضل يا نادية. السلام عليكم نادية. تفضل يا أختي نادية. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالين عندي إذا ممكن يا شيخ. تفضل يا أختي. ورد في الآية سورة 76 من سورة القصص. أي. لا تفرح، إن الله لا يفرح، لا يحب الفرحين. ما المقصود بالفرح في هذه الآية؟ يعني ما نوع الفرح الذي لا يحبه الله جل جلاله؟ هذا السؤال الأول. نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني، ورد في الآية من سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما الفرق بين السنة والعام؟ وشكرا. طيب يا أختي أبشر. تفضل أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ابني على عذر في رمضان. نعم. أقلع درس في رمضان. سنة درس. ما فهمت يا أخت أمت. ماذا تقولين؟ ابني راح عند طبيب الأسنان في رمضان. أيوة. هل هو فاطر أم لا؟ يعني عالج أسنانه؟ نعم. طيب. قلعها. طيب، سؤال ثاني يا شيخ. أنا مداومة نخرج زكاة في أسبوع قبل رمضان. نعم. كان هذاك الفلوس صرفتهم وباقي باقي الان باقي رمضان باقي قليل، هل نخرج زكاة ام لا؟ طيب يا اخت امة الله. السؤال التالي يا شيخ، عند الافطار في رمضان عندما نكون صائمين فين يقول الله اكبر ناكلوا التمر والحليب ثم نصلوا، فين يقول الله اكبر ناكلوا، هل هذا يجوز؟ لا تسألين أختي عن الأذان يعني، ولا الصائم هو الذي يكبر؟ كي يقول الله أكبر إحنا نفطره يعني لما يكمل الأذان، لما يقول المؤذن الله أكبر تفطرون؟ نعم. طيب يا أمة الله، ناكلوا غير التمر، ناكلوا غير التمر والحليب ثم نروح نصلوا. طيب سؤال آخر. السؤال التالي، عندما نكون نتوضا ويكون يأذن، هل يجوز لي ان اردي بعد الأذن ام لا يجوز؟ طيب يا أمة الله شكرا يا شكرا. اهلا وسهلا اختي، تفضل ام احمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا ممكن عندي اربع اسئله. تفضل اختي. السؤال الاول، احنا مهجرين جينا بمنطقتنا قعدنا ببيت، البيت كان كلش خرب يعني ما بي حتى حائط عدل. ام البيت قالت لي تعمرين البيت وتدفعين ايجار شهري بس تقعدين بيه طول عمرك، بعدها هي تاخذي الى البيت يعني كان ما يصير ايجار على طول الي. هذا من صاحب ورا فتره اجوا صاحبه البيت صاحبه الدار اي صاحبه البيت عمرت البيت وصرفت عليه يعني طلبت 24 درجه مثل ما يكونوا 360 درجه. وراها رادوا يبيعون البيت باعتبار انه الاحوال بالبلد ما تنصلح، فاللي دا يشتري البيت اجى قال لي اشتري دين انا اعوضك بس اطلع من البيت. نعم. انا قلت له يابا انا يعني حتى العمر كله على اساس اقعد بيه. فسالت ادنى المشايخ قالوا انت الفلوس يقدر يعطيك اياها اذا يريد يقول لك انطيك ايجار وعوضت عن اللي صرفتي، بس انت ما تحددين مبلغ. أي. يعني مو مشكله اذا هو من رضاته ويريد يعطيك خليه يعطيك مبلغ. فاتفقنا قال لي اعطيك مبلغ بس قلت له هذا ما يوازي اللي انا صرفته فزيد المبلغ. فهذا المبلغ حلال لو حرام اني اخذه؟ طيب يا ام احمد هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، انا يعني عندنا بالعراق يطلع تقاعد المعامله ما تطول مثلا سنه او ست اشهر، اكو جماعه يسوون المعامله يمشوها بالعجل بس ياخذون مبلغ من المال بس ما يحددون قد المبلغ. فأنا اعطيتهم اياه بس انا اعطيتهم اياه بنية هدية من عندي لهم لانه يسهلوا لي المعاملة. نعم. المعاملة يعني خلصت اياها بوقت اسرع لانه انا عندي مصاريف. لكن اختي ام احمد هذول هذول هذول مكتب تخليص مكتب يعني لا هم موظفين بالدائرة نفسها داخل الدائرة. ايوه طيب داخل الدائرة اي فبساطة جماعة واني بنيتي انا اعتبرتها كهدية لانه اعرف يعني الرشوة والهاي كلها حرام. طيب. وأنا صحتي ما تساعدني مال أوقف وازدحامات وهذه لأنه مسوي عملية بالقلب فأعطيتها كبنية هدية، فهل هاي حلال لو حرام؟ طيب السؤال الثالث، احنا من رحنا للحج رايحة أنا للحج فاعتمدت الوالدي، والدي متوفي فقالوا لنا تروحون المسجد عائشة تحرمون وترجعون تأدون الأمرة. فأنا سمعت مرة حضرتك تقول ما يصير يروحون المسجد عائشة، فهاي الأمرة صحيحة لو شلون؟ يعني الشيخ ويانا بالحملة يعني تروحون المسجد عائشة وتحرمون وترجعون. أنت كنت أصلا رايحة للحج أنت يعني؟ أنا رايحة للحج واعتمرت نفسي أول ما وصلنا لأنه وصلنا قبل الموسم بشهر. طيب. اعتمرت نفسي وبعدين والدي متوفي فردت أعتمر الوالدي فقالوا تروحون من مسجد عائشة تحرمون مرة ثانية وترجعون تأدون عمرك. طيب. قبل ما بدأت مناسك. واضح يا أم أحمد واضح. السؤال الرابع شيخ عندنا هنا الشركات مع الهاتف الجوال مثلا أنا أشتري كارت ب 25 ينطون ويا رصيد مجاني مثلا 35,000 فهذه أكو جماعة قالوا هاي تعتبر مثل الربا فما أعرف شنو رأي الشرع بيها. طيب هل حلال أم حرام؟ أبشر يا أم أحمد. شكرا جزيلا. مرحبا. بارك الله فيك. مع السلامة. تفضلي يا عائشة. عائشة من ليبيا معانا. عائشة شوفوا غيرها لو سمحتوا عشان الوقت. من؟ السلام عليكم. تفضلي أم إسماعيل. سيد الشيخ بارك الله فيك، بغيت نسأل على بما أننا مقبلين على رمضان إن شاء الله، أنا عندي عدة الله ينجيك ونجي جميع المسلمين، عندي عدة أمراض فيها المزمنة وفيها غير المزمنة، أخذ أدوية في الصبح قبل مع الفجر من مر الفجر، وأخذ أدوية في على طول النهار وفي المساء. على سبيل المثال أمس صمت 15 من شعبان في سبيل الله، أقدر ما أقدر أوصف لك الذي مريت منه من ألم. عندي ألم مزمن، عندي التهاب في المفاصل في الجسد كامل. الله ينجيك ونجي المسلمين. آمين. ما حكم الشريعة فيه؟ واضح. إذا في رمضان غلب علي الحال، واش أقدر أفطر وأصوم حين أوجد نفسي أقل ألما أصوم، وحين أوجد نفسي أكثر ألما أفطر؟ طيب. مع ذلك عندي مرض السكري وعندي أمراض أخرى، الله ينجيكم ويجزي جميع المسلمين. عافاك الله. ما أقدر أفطر. طيب يا أم إسماعيل أبشري، السؤال واضح، سأفصل لك إن شاء الله تفصيل كامل في المسألة هذه. أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي. عندي أسئلة أخرى ما فضلك وسعت بركة معي، الله يجزيك بالخير. يلا. بالنسبة للحجاب، الحجاب الشرعي، سمعتك بالأمس تقول الحجاب الشرعي. ايه؟ احنا في فرنسا فينا اللي يلتزم بالحجاب الشرعي وهو مدرك من الحكومة، مدرك، وانا هذا الشيء شفته بأم عيني، حضرته بنفسي. كانت معي فتاة متحجبة بالعباية من فوق الرأس ومنقبة، أداكتنا الشرطة وأخذت منها مقدر باهظ. أي. كم عقوبة؟ لا، كيف عقوبة؟ ماذا بينا نتحجبش حجاب الشرعي في فرنسا؟ والإنسان اللي ما يقدر، ما حكم الشرع فيه يا حضرة الشيخ؟ طيب واضح. ألبس ثياب فضفاضة. واضح واضح أم إسماعيل. أبشر أم إسماعيل أختي الفاضلة. بس السؤال. أي. أعطيني السؤال اللي بعده. أيوه تفضلي. من أروح على بيت الحرام ألتزم بالثياب كما نساء سعوديات وغيرهن، كما نساء المشرق، هل إلى ارتديت عباية الكتف علي ذنب؟ وخا مع ذلك أعمل شال فوق منها لأجل لم يروا الناس محاسني من وراء أو كتفي، هل يلزم علي أن ألتزم بالعباية فوق الرأس والنقاب؟ طيب. والنقاب في الكعبة هل يجوز أم لا يجوز؟ طيب يا مسمع تسمعين إن شاء الله الجواب. أحدهم قال لي في حجي عند الطواف، يا حجي يا ألتزمي بالحجاب الشرعي، وحين ذاك كنت تقريبا منقبة، لف على رأسي الشال وعلى وجهي وعمل نظارتين أسودين لا يرى أحد محاسني. طيب يا أم إسماعيل أبشري يا أختي إسماعيل، أبشري أبشري أفصل لك إن شاء الله الجواب بإذن الله. طيب نكتفي. من؟ تفضل يا حميد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت الشيخ، أنا عملت عملية اللي هو القص المعدة. أي. زين، ففطرت 14 يوم من رمضان اللي مضى، مع الرغم أن صبني دوخات وحالة إغماء في حالة الوقوف وقلة السوائل. طيب. فالحين أنا بأصوم 14 يوم هذه، بس لكن ما قادر، فبعرف شو الحل فيها. يعني أنت ما تستطيع إلى الآن تصومها؟ أنا والله ما صمت للحين، لأني أنا ما قادر، أحس بالجفاف ومربوط في الضغط. راجعت الطبيب بعد؟ قالك الطبيب شيء؟ الدكاترة قالوا لي أنت لازم يعني تأخذ من 6 إلى 7 لتر ماء يوميا. يعني رمضان القادم ما تقدر تصومه؟ والله بنحاول. طيب. يعني بحاول قدي يعني. أبشر يا أخوي حميد. أصومه قد ما أقدر. أبشر أخوي حميد. أبشر أبشر أبشر. نكتفي بهذا القدر، نكتفي لأنه أسئلة كثيرة. عندي الأخت أم علي أمس من سلطنة عمان، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. في سؤال الأول تقول عندها الركب فيها احتكاك وتصلي على الكرسي وتسجد وتركع بهذه الطريقة، ما الحكم؟ تقول أجد تعب شديد. يا أختي معلي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت إذا كنت ما تستطيعين القيام، ما تستطيعين أبدا القيام، صلي جالسة بارك الله فيك على الأرض، ولو صليت على الكرسي ما فيها شيء، والأرض أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرض وما استطاع القيام، صلى على الأرض عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الأرض يستطيع الإنسان يجيب فيها الركوع والسجود والخشوع أكثر. لكن إن تقول ما أستطيع وعندي آلام وعندي كذا، ممكن تصلين على الكرسي بارك الله فيك وليس عليك شيء. أما إذا كنت تقدرين القيام، تستطيعين القيام، تقدرين على القيام، لابد أن تقومي في الصلاة بارك الله فيك وتركعين. يمكن السجود ما تستطيعينه، ممكن السجود تسجدين في الهوى مثل ما يقول في الهوي، تسجدين يعني تضعين تخفضين رأسك قدر ما تستطيعين وتنوين بهذا السجود. أم علي تقول بأن أمها أرضعت أولادها ما عدا أولاد الصغار، تقول يعني جاءوا متأخرين ما أرضعتهم، ما الحكم؟ يا أم علي بارك الله فيك، كل من أرضعتهم أمك من أولادك فهم إخوة لإخوانك، الآن هم عيالك وإخوانك، يصيرون عيالك هم يصيرون إخوانك من الرضاعة، وأيضا خوالهم يصيرون إخوانهم من الرضاعة، خوالهم يصيرون إخوانهم من الرضاعة، ولذلك بنات خوالهم وبنات عماتهم، بنات خالاتهم وبنات خوالهم ما يحلون لهم أبد. أما اللي ما أرضعتهم الوالدة لا، يجوز يأخذون من عيال خالهم، يجوز يأخذون من عيال خالاتهم بهالطريقة هذه بارك الله فيك. أم علي تقول ينزل عندها دم متقطع، وأحيانا يعني تقول باقي الوقت يعني أشبه بنزيف وكذا. يا أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الدم لا شك بأنها من المسائل المشكلة عند النساء. أولا لابد أن نعلم بأن الدماء التي تنزل على المرأة مجموعة، أولا الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلة معروف عند النساء وهي العادة الشهرية، وهذا له توقيت معين. النفاس هذا سببه الولادة، يأتي بعد الولادة، وهذا ليس له حد يعني لأقله، وبعض العلماء حد أكثره بـ40، وبعضهم قال لا ليس له حد، حتى لو زاد على الـ40 ما دام أنه متصل فهو دم نفاس. الثالث دم الاستحاضة، وهو دم الفساد يسمى، وهذا سببه يعني غير سبب الحيض، ولذلك المرأة المستحاضة طاهر بخلاف المرأة الحائض فهي غير طاهر، أما المستحاضة طاهر، تصلي وتصوم وتقرأ قرآن وكذا. عندنا المشكلة الكبيرة اللي عند النساء ما يتعلق بقضية تقطع الدم ونزول الكدرة والصفرة. بالنسبة للكدرة، بالنسبة للصفرة، الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد الطهر هذه ليست بشيء، الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد ما رأيت الطهر، طبعا الطهر تعرفه المرأة بعلامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يأتي في آخر الدم، لما ينقطع الدم يأتي السائل ينزل على بعض النساء، وبعض النساء لا ما ينزل السائل، وإنما هناك يكون جفاف، نقاء وجفاف مدة يوم وليلة تقريبا ما ينزل، بحيث أن لو احتشت قطنة فإنها تخرج نظيفة، هذا يسمى طهر، هذا يسمى طهر. الكدرة والصفرة بعد الحيض ليست بشيء، يعني تتوضأ المرأة وتصلي وتصوم وتقرأ قرآن. قبل الحيض أحيانا ينزل على النساء كدرة وصفرة، هذه الكدرة وهذه الصفرة إذا كانت ملتصقة بالعادة، يعني قبل العادة تجي مثلا العصر وهي جاءت الظهر أو الصبح وفيها آلام العادة أو جاء الظهر وكذا وكذا، هذه عادة، هذه بداية العادة. أما إذا كان قبلها بأيام يومين وثلاثة هذه ليست بشيء، هذه من الطهر. بالنسبة لعادة المرأة نقول 5 أيام، في اليوم الثالث انقطع الدم ونزل كدرة وصفرة، هذه الكدرة والصفرة حيض، لأن القاعدة عندنا الشرعية في هذا الباب أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فما دام نزلت داخل أيام العادة فهي حيض. يبقى عندنا الدم المتقطع، هذا الدم المتقطع إذا كان في زمن العادة، يعني امرأة الآن نزل عليها الدم ثم انقطع ثم بعد ذلك بدأ ينزل عندها قطرات، هذه من الحيض بارك الله فيك، هذا من الحيض. عندنا مسألة أخرى اللي شارت إليها الأخت أم علي، الآن امرأة ليس في فترة الحيض لكن نزل عليها قطرة أو قطرتين من الدم وهذا ليس في فترتها، هذا ليس بحيض، هذا لا تعتبرين حيض بارك الله فيك، تتوضئين وتصلين وتصومين وتقرأين القرآن. أنا حبيت أفصل مثل هذه المسألة لأن كثير من النساء يشكل عليهن مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه. ناجية من العراق تقول يعني تسأل عن معنى قول الله تعالى في سورة القصص: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يا أختي الفاضلة، الفرح على قسمين: فرح باطل وفرح مشروع وفرح ممنوع. أما الفرح المشروع فهو الفرح بنعمة الله على الإنسان، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة النصر على أعداء الله، نعمة حفظ القرآن، نعمة الولد، نعمة الصحة، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الصحة في الأبدان، وهكذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح المشروع. الثاني الفرح الممنوع المحظور الباطل، وهو الفرح بمعصية الله والعياذ بالله، الفرح بعبادة الأصنام، الفرح بالوقوع في الفواحش، الفرح بالأكل أموال الناس بالباطل، الفرح بعبادة غير الله. هذا هو الذي يكون مذموما وصاحبه يوم القيامة يكون محسورا، نعوذ بالله من ذلك. ناجية تسأل عن قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تسأل تقول: هل هناك فرق بين السنة والعام؟ أختي الفاضلة، هذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال. من أهل العلم من قال بأن السنة والعام واحدة، السنة والعام يعني المعنى واحد، ووردت هنا من باب التنويع، وهذا هذه من طريقة القرآن وهو التنويع، هذا قول. القول الثاني قالوا: لا، السنة غير العام. فالسنة قالوا بأنها التي فيها صعوبة وفيها حزن وفيها يعني قحط وفيها جدب وفيها كذا، وأما العام لا، فهو عام الخصب وعام الخير. هذا قول. القول الآخر قالوا: لا، السنة غير العام أيضا من جهة الحسابات، فالسنة تطلق على السنة الشمسية، والعام يطلق على العام الذي أشهره قمرية، وهكذا أقوال عديدة في هذه المسألة. والواقع يا أختي الفاضلة، عندنا قاعدة في الشريعة وخاصة في تفسير القرآن، أن كل يعني ما أبهمه القرآن أو ما ليس وراءه فائدة فإن الإنسان لا يضيع وقته مثلا في البحث عن معنى. ولذلك ربنا جل وعلا قال مثلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه. ربنا جل وعلا لو أراد فائدة من ذكر اسم الرجل لذكره، لكن أبهمه. الآن بعض المفسرين يخوض ويطيل في اسم هذا الرجل وفي اسم البلدة، لأن الآية ما جاءت لتقول للناس والله البلدة هي دمشق ولا القدس ولا أنطاكيا ولا كذا، لا، هي الآية جاءت لتبين عظمة الله جل وعلا على الخلق والإيجاد. فالله جل وعلا أبقى طعاما يسرع إليه الفساد، أبقاه 100 سنة، 100 سنة ما تغير. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني ما تغير ولا تعفن. وربنا جل وعلا أعاد العظام والعصب واللحم لهذا الحمار حتى أراه آية من آيات الله، وعلى عظيم قدرته، وعلى أنه إذا قال للشيء كن فيكون. هذا هو الهدف من الآية. نحن الآن مثلا نوح عليه السلام في هدف من ذكر قول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أولا ننظر إلى نوح على أنه أحد أولي العزم من الرسل. نوح عليه السلام بيده هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا. 1000 سنة يقول جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. الأمر الآخر التعلم من آدم، من نوح عفوا، من نوح كيف صبر، الصبر على الدعوة إلى الله، الصبر على الناس، كيف يدعوهم إلى الله جل وعلا ويسخرون منه ويضحكون عليه وكذا، وصبر. كذلك الإنسان مهمته التجارة مع الله بدعوة الناس إلى الخير، بغض النظر عن يهتدون أو لا يهتدون، هذه بيد الله وليست بيد العبد، وهكذا الفوائد الكثيرة. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل تقول بأن ابنها ذهب وهو صائم في رمضان إلى طبيب الأسنان وقلع له ضرسه، تقول: ما حكم الصيام؟ صيام صحيح يا أمة الله، يا أمة الله، صيام ابنك صحيح ولله الحمد، لا بأس للإنسان أن يعالج أسنانه أثناء صومه، ما في بأس، ولكن الأفضل أن يجعله في الليل إذا كان غير يعني محتاج مثلا، ممكن يصبر إلى الليل، أفضل يجعله في الليل. لكن إن احتاج واضطر وكان هناك ألم شديد أو مثلا هناك زحمة في المواعيد ما يستطيع، لو فاته الموعد بقي أشهر مثل ما يحصل عند عيادات الأسنان في هذا الوقت، فما في بأس يا أخت الفاضل، بشرط أن يلفظ الدم، أن يلفظ الماء، أن يلفظ كذا الذي يدخل إلى فمه يلفظه. أما إذا تعمد بلعه أفطر، إذا تعمد بلعه أفطر، أما إذا غلبه حاول دفعه ما استطاع ما عليه، صوم صحيح. أمة الله تقول كل سنة أخرج زكاتي قبل رمضان بأسبوع، تقول السنة هذه صرفت المال ما عندي شيء، كيف أخرج الزكاة؟ ما عليك زكاة يا أمة الله، ما عليك زكاة، بارك الله فيك يا أمة الله. بالنسبة للزكاة تجب بشرطين، حولان الحول ووجود النصاب الذي مر عليه 12 شهر قمري. فأنت الآن تقول صرفت المال، كيف تزكي؟ ما تزكي، مدام صرفتيه قبل الحول ما عليك شيء، بارك الله فيك. أمة الله تقول بالنسبة للإفطار في رمضان، هل عندما يقول المؤذن الله أكبر أو حتى ينتهي من الأذان؟ يا أختي الفاضلة، الأصل أن الإنسان يفطر إذا غربت الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، والمقصود أن الفطر معلق بغروب الشمس. الآن الناس في المدن، الآن الناس في العواصم في المدن الكبيرة ما يشاهدون الغروب، ولذلك الأذان هو العلامة على الغروب، فبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر أفطر الصائم، يأكل تمرة ويشرب ماء أو رطب أو لبن أو حليب أو أي شيء، المهم يفطر الصائم بمجرد الغروب ولا يتأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، وهذا كأن له ارتباط كوني قدري، أن الأمة خيريتها أو من علامة خيريتها أنها تعجل الإفطار، تقوم مباشرة، يقوم الناس فيفطرون ما يؤخرون ولا يبالغون، لأن عندنا أناس يتشددون ويتقعرون يتنطعون بحيث أنهم لا يفطرون إلا بعد 5 دقائق، وهذا غلط، هذا هذا هذا ورع كاذب، هذا تدين مغشوش، ليس هناك أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمجرد غياب قرص الشمس كان يفطر، وكان يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. وبعدين يا أمة الله، كون الإنسان والله يقسم الإفطار، هذا يروح المسجد ويرجع يأكل، هذا شيء راجع لعادات الناس، لكن أهم شيء أنه يفطر بغروب الشمس، يأكل تمر، يأكل رز، يأكل لحم، هذا شيء راجع له هو، قضية يقسم هذا راجع له، لكن الأصل أنه يفطر عند قول المؤذن الله أكبر. أمة الله تقول لما أتوضأ ويؤذن المؤذن هل لي أن أردد خلفه؟ نعم، يجوز للذي يتوضأ إذا سمع المؤذن أن يردد خلفه وأن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء بعد الأذان. أم أحمد تقول بأنها مهجرين من منطقة وسكنت في بيت، تقول بيت جدا يعني متهالك حتى الحيطان ما فيه، تقول صاحبة البيت قالت لي عدل البيت واسكن فيه طوال العمر، تقول عدلت ورجعت أفضل مما كان، تقول باعوا البيت، صاحب اللي اشترى البيت قال اطلعي وأنا أعطيك اللي تريدين، تقول بأن استفتت وقالوا لي لا تشترطين أنت ولكن هو الذي يطلب هو الذي يدفع، فدفع تقول مبلغ قليل فزدت عليه، هل يجوز هذا يا أخت الفاضل؟ يجوز، يجوز لك أن تشترطي اشتراط أنك ما تخرجين إلا بالمبلغ هذا، هذا يسمى خلو، هذه منفعة، أنت الآن تبيعين لهذا الرجل، أنت تستحقين البقاء في البيت طوال حياتك كما هو الاتفاق السابق مع صاحبة البيت، وليس للمشتري الجديد له الحق أن يخرجك، ليس له الحق في هذا، لأن هناك شرط مسبق وهذا يعمل به بالتقادم. قضية أنك تشترطين، نعم لك الحق في هذا، أنت الآن قال لك مبلغ ما رضيت، لماذا؟ لأنه أقل، فلك أن تطلبي زيادة في المبلغ بارك الله فيك، وهو حلال عليك بإذن الله. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للنظام التقاعدي عندهم يطول سنة أو أكثر وكذا، تقول أنا دفعت مبلغ من المال، هناك موظفين ينجزون المعاملات واعتبرت أن هذه هدية، هل يعني يجوز لذلك؟ يا أخت الفاضل، الأصل أنه لا يجوز ويحرم إعطاء الموظفين هدايا لتخليص وتنجيز معاملات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، وكان الواجب عليك أن تدفعي لشخص خارج الإدارة يذهب فيخلص لك المعاملة يعني من خلال خبرته، من خلال مثلا معارفه، من خلال معرفته للنظام واستعجاله في بعض الأوراق والمستندات مثلا، يخلص لك المعامل. تقول لا والله مثلا الدائرة هذه فيها ظلم ومنتشر فيها مثلا الرشوة، وحقي لا يمكن أن يأتي، حقي هذا أعرفه، يخلص بشهر، يخلصون بشهر بسنة ونص أو سنتين ظلما حتى يأخذون هذا الشيء، وأنت محتاجة ومضطرة مثل ما ذكرتي، تقول مريضة وعندك القلب وعندك كذا، يجوز لك في هذه الحالة إذا انسدت أمامك الطرق وأنت محتاجة حاجة شديدة إلى هذا المال، يجوز، وهو الذي يأثم، هو الذي يأثم، لأن هذا حق لك، المفترض يخلص في أسبوعين ثلاثة في شهر مثلا، يأخره سنتين، هذا ظالم، هذا آكل للمال بالحرام. فيجوز أن تخلصي بدفع هذا المال، ولكن بالشروط التي ذكرتها لك قبل قليل. أم أحمد تقول راحت الحج واعتمرت للوالد، تقول قالوا لها من مسجد عائشة، يعني من التنعيم، تقول ما حكم هذه العمرة؟ يا أخت الفاضل، الأصل أن الإنسان لا يأتي بنسكين في سفرة واحدة، فأنت ما دام ذهبتي حجيتي حج متمتع، اعتمرتي أولا ثم حججتي ثانيا، يكفيك هذا. وكان طبعا إذا كان تريدين أن تعتمري للوالد أن تسافري سفر قصر، يعني تروحين للمدينة مثلا، ولما ترجعين من المدينة ممكن تجيبين عمرة للوالد، أو تسافرين الطائف مثلا وتأتين من وراء الطائف مثلا من خلال السيل الكبير، تأتين بعمرة للوالد. أما ما يصنعه الناس الآن من الذهاب إلى مسجد التنعيم، هذا لا شك بأنه غلط، واستدلالهم بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة لما بكت، هذا في غير محله، يعني هذا ليس هو صورته التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تقول شركات الهاتف عندهم لما نشتري الكرت ب25 يقول يعطوننا رصيد إضافي 35,000. يا أخت الفاضلة، إذا كان يعني شركة الاتصالات هذه تعطي هدايا أو تعطي تخفيضات مثلا لمن يشتري مثلا بهذه القيمة، ما فيها شيء، هذه إما أن تخرج على أنها هدية أو تخرج على أنها تخفيض، لأن العلاقة بين الشركة وبين العميل علاقة بائع ومشتري، أنت تشترين وهو يبيعك. أما إذا كان لا، هو رتب على أن من اشترى هذه تولد منها هذا المبلغ، فهذا نوع من أنواع الربا، لا يجوز. أم إسماعيل من فرنسا تقول بأنها يعني نحن مقبلين، تقول على رمضان، تقول بأن امرأة تأخذ أدوية في الصباح وكذا وتعاني جملة من الأمراض، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليها بالشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين. هي أم إسماعيل تقول بأن صامت يوم 15 شعبان وعانت معاناة شديدة، تقول ما أدري هل أصوم رمضان أم لا. أولا يا أختي أم إسماعيل، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني، ما كان ينبغي لك أن تصومي 15 من شعبان، لأن هذا صيامه غير مشروع، تخصيص صيام اليوم 15 من شعبان يحتاج إلى دليل بارك الله فيك، فليس في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أنهم كانوا يصومون 15 من شعبان، بل عد أهل العلم تقصد صيام 15 من شعبان بدعة من البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الصيام بعدما ينتصف شعبان، فأنت كأنك وقعت في النهي، صمت 15 والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا أمر فانتبه بارك الله فيك مستقبلا. وبعض الناس يقول النية طيبة، ما في شك، كل من يعني صام قصد الخير وطلب الأجر، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، لا بد أن تكون العبادة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله جل وعلا بطاعته وباتباعه. الأمر الآخر يا أختي الفاضل، أنت معذورة، ربنا جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنت مريضة بارك الله، معذورة، كيف تصومين النفل وأنت تأخذين أدوية؟ الآن أنا أقول لك رمضان إذا كنت تعانين معاناة شديدة وممكن أنه يضاعف عليك الآلام والأمراض، فلا يجوز لك أن تصومي رمضان، ما يجوز لك أن تصومي رمضان. إذا كان الصوم الآن يسبب لك زيادة في المرض أو مضاعفات أو مثلا إشكالات عندك تترتب على عدم تناولك للماء، شربك للماء، أنت قلت بأن الأطباء يقولون شربي ألتار من الماء، فما يجوز يا أختي الفاضلة، لأنه أبدا الشريعة ما توقع الإنسان في حرج، الشريعة تنقل الإنسان من الحرج والضيق إلى السعة، إلى فضاء السماحة، فضاء اليسر ولله الحمد والمنة. يعني بعض الناس للأسف، أنا عندي حالة العام أظنها العام، شخص كبير في السن عنده سكري وعنده ضغط وأبى إلا يصوم، وأولاده واستفتوا وقلنا ما يجوز يصوم، ومع ذلك توفي رحمة الله عليه، وكان يعني السبب أنه صام وهو عنده أدوية وعنده كذا. ما يجوز يا جماعة الخير، ديننا دين رحمة، الذي لا يستطيع الصوم ينتقل إلى الإطعام، وله نفس أجر الصائم. يعني بعض الناس يظن أن الأجر ينقص، لا، له نفس أجر الصائم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم. فيا أختي الفاضل، إذا كنت ما تستطيعين، أنت قلتي عندك أمراض كثيرة وعندك سكر وعند سكري وعندك كذا، ما يجوز لك يا أختي الفاضل انتقلي إلى الإطعام. تقولي: لا والله أنا شاورت الطبيب وقالوا لي ممكن تصومين بعض الأيام وبعضها تفطرين. ممكن صومي اللي تقدرين عليه وأفطري الأيام اللي ما تقدرين عليه، وبعدين إذا استطعت القضاء في أيام الشتاء الجو بارد والنهار قصير اقضي بارك الله فيك. تقولي: لا والله منعوني أكثر من طبيب قالوا ممنوع. ما يجوز لك، انتقلي إلى الإطعام يا أخت أم إسماعيل. أم إسماعيل تسأل عن الحجاب الشرعي، طبعا تقول بأن عندهم من يلتزم بالحجاب الشرعي ولكن يكونون تحت الملاحظة وشيء من هذا القبيل. تقول: ما العمل يا أخت الفاضل؟ ربنا جل وعلا أمر المرأة بالحجاب، والحجاب فرض، الحجاب فرض كباقي الشريعة. يعني هناك أوامر كثيرة من ضمنها الأمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والآيات في الإذن للمرأة بالكشف على محارمها كلها تشير إلى أن ممنوعة من الكشف على غير المحارم. بالنسبة للحجاب، إذا كنت أنت في فرنسا مثلا ما تستطيع أن تتحجبين بالصورة اللي ذكرتيها، عباءة على الرأس أو كذا، البسي اللبس الذي يستر سائر بدنك. ومثل ما ذكرت لي أحد الأخوات أظن بالأمس أو قبل أمس، تقول: ما استطعت فلبست يعني طاقية وسترت رقبتي بهذه الطريقة. هذا جيد، هذا نوع من أنواع الحجاب الذي يناسب الحالة التي أنتم عليها. والواجب على المسلم إذا قضى نهمته من تلك البلاد أن يرجع إلى وطنه وإلى بلاده ليمارس شعائر دينه بكل حرية وليمارس عباداته وليكون آمنا في مثل هذه النوعية، في مثل هذه الظروف يا أختي أم إسماعيل. أم إسماعيل تقول: لما أروح إلى مكة ألتزم باللباس الذي يعني تلبسه النساء هناك، وأحيانا أضع العباءة على الكتف أو أضع الشال حتى لا يرى الناس محاسن. تسأل عن النقاب. يا أختي الفاضلة، هو الأصل أن المرأة مثل ما ذكرت تلتزم بالحجاب في كل زمان وفي كل مكان، فالله جل وعلا لا يجوز للإنسان أن يعبده في أرض دون أرض، لكن أحيانا تتغير الفتوى بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب الحالة التي أنت عليها. مثل ما ذكرت لك الآن، أنت في فرنسا مثلا تحتاجين إلى أن لا تلبس العباءة السوداء لأنها تمثل لك مشكلة، تمثل لك حرج، قد يعني تمثل لك قضية معينة، فممكن تلبسين نفس اللباس اللي يلبسونه لكن الجلباب طويل وتغطين مثلا شعرك بطاقية أو يعني أي شيء من الأشياء التي تسترين فيها الشعر وتسترين بقية البدن. قضية النقاب اللي ذكرتيها، المرأة المحرمة والحاجة، المرأة الحاجة عفوا المحرمة سواء كانت حاجة أو معتمرة، لا يجوز لها أن تنتقب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والانتقاب هو إظهار العينين فقط، هذه المرأة ممنوعة منه أثناء إحرامها، ولكن إذا كانت بحضرة أجانب تغطي وجهها كاملا، تغطي من دون نقاب، من دون النقاب الذي يظهر العينين فقط، تغطي وجهها بحضرة الأجانب. وبعض النساء يأخذن بفتوى كشف الوجه مثلا، فترى بأن يبقى الإحرام في الوجه مثلا، لكن النقاب لا. صدق من قال لك: لا تنتقبين لأنك محرمة، لأنك كنت محرمة بارك الله فيك. نعم، تفضلوا. طيب حميد بارك الله فيه يقول: عمل عملية قص معدة العام الماضي وأفطر 14 يوم من رمضان، يقول يشعر بدوخة وكذا، يقول الآن ما أستطيع قضاء هذه الأيام، ماذا علي؟ يا حميد، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. بالنسبة لك طبعا ذمتك الآن مشغولة بال14 يوم هذه، أنت الآن غير قادر، ما عليك ذنب، ما عليك إثم ولله الحمد، تقضيها إن شاء الله في الوقت الذي تستطيع الصوم فيه. الآن قدامك رمضان، وإن شاء الله بإذن الله أسأل الله تعالى أن يعينك على صيام. إذا قدرت تصوم رمضان الحمد لله، إذا ما قدرت تصوم رمضان تفطر أيضا يا أخي الفاضل، لأن عندك مشكلة أنت، وبعدين تقضي. والأيام اللي تفطرها في رمضان تجمعها مع الـ 14 يوم وتصومها إن شاء الله في الأيام القادمة. هذا الذي عليك يا أخوي حميد، بارك الله فيك. نعم، تفضل أم ياسر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بلا زحمة، يعني هذا شهر شعبان، قلت يا ربي يعني ما أريد أني مثلا أخذ لا مثلا يعني أريد إلك يا رب العالمين، هذا أنا صنت إلك يا ربي. شهر شعبان اثنين وخميس قاعد أصوم، فهل يجوز يعني ما أريد يعني مثلا لا مثلا أريد حاجة أو شيء، لا بس أريد يعني مثل يقضي لي حاجتي. يعني أنت قلت لي يا ربي هذا إلك، يعني أنا نويت إلك هذا الصيام. طيب وباقي عباداتك لمن يا أم ياسر؟ يعني هو يعني أنا قلت يعني بس شهر شعبان اثنين طيب. وخميس أصومهن. إيه طيب يا أم ياسر، لله جل وعلا. طيب طيب، سؤال ثاني يا أم ياسر. لا مشكور شيخ. طيب مرحبا. الله والديك. من؟ مريم؟ تفضل يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت يا شيخ، أبغي أستفسر على العمرة. إيه؟ لأني اعتمر وبعد ما أحرمنا من العمرة سويت النقاب. إيه؟ مال العينين، وأحرمت فيها لما خلصنا العمرة. حتى فهل خلصت. علي فيها شيء؟ أوكي. ما كنت تعرفين؟ لا أنا ما كنت أعرف، قبل سنة أو سنة، قبل ثلاث سنوات. قبل ثلاث سنوات. أيوة قبل ثلاث سنوات قال لي واحد في الحرم القفازات بعديهن فشليتهن، بس النقاب لا أحسن. والنقاب أنت النقاب تقصدين فيه البرقع؟ أيه البرقع ما كشوف العينين. أيوة أيوة أيوة. طيب يا مريم أبشري. سؤال ثاني. شكرا. مرحبا. طيب أم ياسر بارك الله فيها تقول بأنها يعني في شهر شعبان تقول قلت يا رب هذه الاثنين والخميس أصومها لك فقط حتى تقضي حاجتي. يعني ما أدري أم ياسر بارك الله فيك، هو الأصل أن الإنسان يجب أن تكون عبادته كلها لله جل وعلا، كلها لله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين. كل العبادات ينبغي أن تكون لله، وكونك تخصين عبادة دون عبادة هذا غلط يا أم ياسر بارك الله فيك. حتى لو كان في خاطرك شيء وفي نفسك حاجة ما ينبغي أن تقول مثل هذا الكلام. هذا يعني أشياء ثانية في النذر، مثلا يا ربي إن حققت لي كذا فسأصوم، يا ربي إن شفيت مريضي، يا ربي إن يسرت لي زوج، يا ربي إن رزقتني بولد، إن نجحت، إن كذا أصوم كذا أذبح ذبيحة، هذا النذر. أو مثلا استخارة إذا أردت أن تقدمي على عمل تستخيرين الله جل وعلا. أما العبادات بمثل هذه الطريقة تقول يا رب هذه لك خاصة، لا يا أختي، ما الله عز وجل غني عنا، ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو اجتمع الخلق كلهم الآن كله منذ أن خلق الله الدنيا على أن ينفع الله شيء ما نفعوا بشيء، لأن الله جل وعلا له الغنى المطلق الكمال المطلق، ولو اجتمعوا على أن يضروا الله ما ضروا شيء، تعالى الله وجل الله سبحانه وعز. فيا أخت الفاضل اجعلي عملك كله لله. وإذا والله عندك مش مسألة كثر من الدعاء، قل يا رب أدعوك بكذا، يا رب حقق لي كذا. أما تأتين للعبادة وتجعلين لربك بهذه الطريقة هذا مما لا يجوز. خلاص أخت مريم إن شاء الله غدا بإذن الله أجيبك لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.